قريت في سورة الفاتحة وصلت لحد ما قلت ولا الضالين. لقيت السماء فاتحة أبوابها والملائكة بتدعي تقول آمين. يا رب انصرنا ونجينا فوق الأرض ويوم العرض، بلغنا هدانا وحمينا ويسر لينا أداء الفرض. يا رب وعدنا وسقينا من مية زمزم، انت اللي بإيديك تنصرنا وبإيديك تهزم. انصرنا على مين يعدينا؟